الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب. أقسام المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. وينقسم كل من المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين إلى ثلاثة أقسام، وهي: واحد، صغير، وهو أن يسكن الأول ويتحرك الثاني، ويسمى صغيرا لسهولته وقلة العمل فيه بالنسبة إلى الكبير نظرا لسكون أوله وتحرك ثانيه. اثنان، كبير، وهو أن يتحرك معا ويسمى كبيرا لصعوبته وكثرة العمل فيه بالنسبة إلى الصغير لتحرك كل من حرفيه. ثلاثة، مطلق، وهو أن يتحرك الأول ويسكن الثاني عكس الصغير ويسمى مطلقا لعدم تقييده بصغير ولا بكبير، وذلك لأن الحرفين المتجاورين عقلا إما أن يتحركا معا فهو الكبير، أو يسكن الأول ويتحرك الثاني فهو الصغير، أو يتحرك الأول ويسكن الثاني فهو المطلق. وفيما يلي أمثلة كل من أقسام المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. المثلان الصغير فما ربحت تجارتهم، الكبير أنت تسمع، المطلق تترى. المتقاربان الصغير قل ربي، الكبير قال ربي، المطلق لن. المتجانسان الصغير اركم معنا، الكبير يعذب من، المطلق مبطلون. المتباعدان الصغير عليهم غيري، الكبير محبة مني، المطلق الحمد. حكم المثلين الصغير. وحكم المثلين الصغير وجوب الإدغام إلا في مسألتين. المسألة الأولى الياء المادية التي بعدها ياء نحو في يوم، فحكمها وجوب الإظهار إبقاء على المد الذي لو أدغمت الياء في الياء لزال، وهذا على مذهب القائلين بإسقاط الجوف من عدد مخارج الحروف واعتبار مخرج كل من الياء المادية والياء المتحركة هو وسط اللسان. وأما بالنسبة إلى مذهب الجمهور الذي يعد الجوف من مخارج الحروف ويجعله مخرجا للياء المادية فلا يعتبر الياء المادية والياء المتحركة مثلين إطلاقا لاختلافهما في المخرج، حيث تخرج الأولى من الجوف والأخرى من وسط اللسان. وأضاف أكثر المؤلفين في هذا الفن إلى الياء المادية التي بعدها ياء الواو المادية التي بعدها واو على اعتبار كونهما مثلين واجب الإظهار إبقاء على المد الذي لو أدغمت الواو المادية فيما بعدها لزال. ومثلوا لذلك بقالوا وهم، آمنوا وعملوا ونحوهما. وفي رأيي أن الواو التي بعدها واو لم تقع في القرآن، وأن المثلين السابقين ونحوهما لا يعتبران مثلين أصلا، وأنه لا محل للتمثيل بهما في باب المثلين إطلاقا، لا لأن الواو المادية تخرج من الجوف والواو التي تليها تخرج من الشفتين فحسب وهو مذهب الجمهور، ولكن لأن الواوات المادية الواردة في القرآن جميعا وبعدها واو يوجد فاصل بينهما خطا وهو الألف، وشرط المثلين أن يتلاقيا خطا، وهو ما لم يتحقق في الواو المادية التي بعدها واو، إلا أن يقال إن التلاقي في الخط شرط للإدغام لا لتحقق التماثل في ذاته، وهو ما لا يقبل أيضا. لأنه إن صح فإنما يصح على غير مذهب الجمهور الذي يرى أنهما مثلان لاختلافهما مخرجا على ما تقدم بيانه. المسألة الثانية هاء مالية، وحكمها جواز الإظهار والإدغام، ولا بد عند الإظهار من سكتة بين الهاءين للتمييز بينهما، والسكت يمنع الإدغام. حكم المتقاربين الصغير، وحكم المتقاربين الصغير الإظهار إلا في 33 مسألة متفق على عدم إظهارها، وواحدة مختلف في إدغامها إدغاما ناقصا أو كاملا. وهذه المسائل منها 19 مسألة متفق على إدغامها، وهي النون الساكنة الواقع بعدها حرف من حروف يرمل الخمسة إلا النون مع الواو في ياسين نون، ومع الراء في من راق، وحذف النون هنا من يرملون لأنها لو وقعت بعد النون الساكنة لكانتا مثلين لا متقاربين. ولام ال التي بعدها حرف من الحروف التي يجب إدغامها فيها، وهي المرموز إليها في أوائل كلم طب ثم صل رحما تفز، ضف ذا نعم، دع سوء ظن، زر شريفا للكرم، إلا اللام لأنها لو وقعت بعدها لكانتا مثلين لا متقاربين. واللام الساكنة بعدها راء في فعل نحو قل ربي، أو في بل نحو بل رفعه الله. ومنها مسألة مختلف بين إدغامها إدغاما ناقصا أو كاملا، والراجح فيها كمال الإدغام، وهي القاف الساكنة التي بعدها كاف في ألم نخلقكم فقط، ومعنى نقص إدغام القاف ظهورها دون قلقلتها. ويسمى هذا النوع من الإدغام ناقصا لزوال بعض صفات الحرف المدغم أي القاف وهو القلقلة، وبقاء بعضها الآخر وهو ما عدا القلقلة من صفات القاف. ومعنى كمال إدغام القاف في الكاف إدخالها في الكاف إدخالا كاملا بحيث لا يظهر منها شيء، ويسمى كاملا لزوال أثر الحرف المدغم وهو القاف. ومنها مسألة متفق فيها على الإقلاب، وهي النون الساكنة التي بعدها باء، ومنها 13 مسألة متفق على إخفائها، وهي النون الساكنة الواقعة قبل حروف الإخفاء الحقيقي ما عدا القاف والكاف لأنهما بالنسبة إلى النون متباعدان، وأمثلة هذه المسائل كلها لا تخفى عليك. حكم المتجانسين الصغير، وحكم المتجانسين الصغير الإظهار إلا في 7 مسائل متفق على عدم إظهارها. وهذه المسائل منها 6 واجبة الإدغام، وهي التاء التي بعدها دال نحو أجيبت دعوتكما، والدال التي بعدها تاء عكس سابقتها نحو قد تبين، والتاء التي بعدها طاء نحو ود الطائفة، والذال التي بعدها ظاء نحو إذ ظلموا، والثاء التي بعدها ذال نحو يلهث ذلك، والباء التي بعدها ميم نحو اركم معنا فقط. ومنها مسألة واحدة واجبة الإخفاء، وهي الميم التي بعدها باء نحو لعلهم بلقاء. أما الطاء الساكنة التي بعدها تاء في أحط بسطت فتظهر جميع صفاتها عدا القلقلة كأحد الوجهين الجائزين في قاف نخلقكم وهو ما يسمى بالإدغام الناقص. حكم المتباعدين الصغير. وحكم المتباعدين الصغير الإظهار إلا في مسألتين متفق على الإخفاء فيهما، وهما النون الساكنة التي بعدها قاف أو كاف، فحكمها الإخفاء اتفاقا. ومن هذا يتضح لك أن المثلين الصغير يلحقه الإظهار والإدغام، والمتباعدين الصغير يلحقه الإظهار والإخفاء، والمتجانسين الصغير يلحقه الإظهار والإدغام والإخفاء، والمتقاربين الصغير يلحقه الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. وأما حكم الكبير والمطلق من المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين فالإظهار دائما. وقد سكت بعض الكاتبين في هذا العلم عن ذكر المتباعدين بأقسامه المختلفة وعن ذكر المطلق من المثلين والمتقاربين والمتجانسين بحجة عدم الفائدة من ذكرها، وقد ذكرتها لك هنا جميعا تتميما للبحث وتعيينا لحكم المتباعدين الصغير على التفصيل كما تقدم. أسئلة: 1- عرف كل من المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين، واذكر صور كل من المتقاربين والمتباعدين والصور العقلية للحرفين المتلاقيين، وما ينطبق كل منهما عليه من المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. 2- ما معنى التقارب في المخرج بالنسبة إلى المتقاربين، وما معنى الاختلاف في الصفة بالنسبة إليه وإلى المتجانسين والمتباعدين. 3- اذكر أقسام كل من المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين، وعرف كل من هذه الأقسام، واذكر وجه تسمية كل باسمه. 4- ما حكم الصغير من المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين تفصيلا، وما حكم الكبير والمطلق منها. تمارين: 1- اقرأ قوله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، إلى قوله: خلقا جديدا، وبين ما في هذه الآيات من صغير وكبير ومطلق من المثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين وحكم كل منها. 2- بين التماثل والتقارب والتجانس والتباعد ونوع كل وحكمه فيما يأتي. نبأهم بالحق في الكتاب مريم فأخلفتم موعدي، قال رب احكم بالحق، وجبت جنوبها، يعلم ما في السماء والأرض. 3- مثل من غير ما ذكر لكل من أقسام التماثل والتقارب والتجانس والتباعد بمثالين. الدرس 16 في المد والقصر. اعلم أن للمد تعريفا وحروفا وأحكاما، وفيما يلي بيانها. تعريف المد والقصر: فأما المد فهو لغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: يمددكم بأموال وبنين، أي يزدكم. واصطلاحا إطالة الصوت بحرف المد إلى أكثر من حركتين عند ملاقاة همز أو سكون. وأما القصر فضد المد، وهو لغة الحبس، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات، أي محبوسات. واصطلاحا إطالة الصوت بحرف المد قدر حركتين فقط عند عدم ملاقاة همز أو سكون. حقيقة المد والقصر والمصطلح عليه في تحققهما به. وحقيقة المد تحققه بأي مقدار ولو حركتين، وحقيقة القصر عدم المد مطلقا، لكن المصطلح عليه في علم التجويد كما يستفاد من تعريفي المد والقصر السابقين أن القصر هو مقدار حركتين والمد هو ما فوق ذلك. مقدار الحركة في كل من المد والغنة والسكتة. ويلاحظ أنه يأتي في موضوع المد والقصر ذكر الحركة بكثرة مما يتحتم معه بيان مقدارها، وليس مقدار الحركة هو نصف الألف أو قبض الأصبع أو بسطه كما يرى أكثر الباحثين في هذا الفن، لأن هذه الأمور غير منضبطة في ذاتها بالإضافة إلى عدم تناسبها مع مراتب القراءة المختلفة سرعة وبطئا. لذلك أرى أن مقدار الحركة هو مقدار النطق بحرف هجائي على الوجه الذي يقرأ به القارئ من السرعة أو البطء. وعلى هذا فإن ما مقدار مده حركتان يكون مقداره مقدار النطق بحرفين، وما حقه أن يمد مقدار أربع حركات يكون بمقدار النطق بأربعة أحرف هجائية، وهكذا، إذ إنه أضبط في ذاته وأنسب إلى مراتب القراءة المختلفة سرعة وبطئا. حروف المد. وأما حروف المد فثلاثة، وهي الواو الساكنة بشرط ضم ما قبلها، والياء الساكنة بشرط كسر ما قبلها، والألف ولا تكون إلا ساكنة، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحة، ويجمعها لفظ واي، ويجمع أمثلتها لفظ نوحيها. حرف اللين. وأما حرف اللين فهما الياء والواو الساكنتان المفتوح ما قبلهما نحو شيء ونحو قوم، فتلخص أن الألف لا تكون إلا مدية، وأن الياء والواو إما أن تكونا مديتين، وهذا إذا سكنتا وكسر ما قبل الياء وضم ما قبل الواو، وإما أن تكونا لينتين، وهذا إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما، وإما أن تكونا غير مديتين ولا لينتين، وهذا إذا تحركتا نحو أن يأتيا ونحو ووضعا. أما الياء الساكنة المضموم ما قبلها والواو الساكنة المكسور ما قبلها فقد تقدم عدم ورودهما في القرآن ولا في اللغة. أقسام المد. وأما أقسام المد فاثنان، أصلي وفرعي، وفيما يلي بيان كل منهما. تعريف الأصلي ومقداره ووجه تسميته أصليا وطبيعيا وأنواعه. فأما الأصلي فهو ما لا تقوم ذات الحرف بدونه وليس بعده همز ولا سكون، ومقداره حركتان، ويسمى أصليا لأصالته بالنسبة إلى غيره من المدود نظرا لثبوت مقدار مده وهو حركتان على حالة واحدة دائمة. وإلى أن ذات الحرف لا تقوم بدونه ولا يتوقف على سبب من الهمز أو السكون، ويسمى طبيعيا أيضا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن مقداره ولا يزيده عليه، وهو إما ثنائي وإما مطلق. تعريف الطبيعي الثنائي وحروفه ومواضعه. فأما الطبيعي الثنائي فهو ما كان واقعا في فواتح السور من الحروف الثنائية لفظا لا خطا المجموعة في حي طهر نحو طه، ومواضعه في القرآن 21، منها 7 للحاء وهي الحواميم 7، واثنان للياء وهما بأولى مريم وياسين، وأربعة للطاء وهي طه والطواسيم 3 وهي الشعراء والنمل والقصص، واثنان للهاء وهما بأولى مريم وطه، وستة للراء وهي أوائل يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر على التوالي. الطبيعي المطلق وأحواله ووجه تسميته مطلقا. وأما الطبيعي المطلق فهو ما عدا الثنائية المتقدم ذكره، وقد يكون ثابتا وصلا ووقفا في وسط الكلمة نحو ولم يولد، أو في آخرها نحو قالوا وهم، وقد يكون ثابتا في الوقف فقط دون الوصل كالألفات المبدلة من التنوين في رقيبا كبيرا عند الوقف عليهما، والمدود التي تحذف وصل لالتقاء الساكنين نحو إلى الله، وقد يكون ثابتا في الوصل دون الوقف كالمد في إنه هو، وسمي مطلقا لعدم تقييده بما للطبيعي الثنائي من شروط. المد الفرعي. وأما المد الفرعي فله تعريف وأسباب وأنواع وأحكام ومراتب، وفيما يلي بيان كل منها. تعريف الفرعي ووجه تسميته فرعية. فأما تعريفه فهو ما تقوم ذات الحرف بدونه ويقع بعده همز أو سكون، ويسمى فرعيا لتفرعه من الأصلي نظرا إلى تفاوت مقادير المد في أنواعه المختلفة بما قد يزيد عن مقدار الأصلي في أكثرها، ونظرا إلى قيام ذات الحرف بدونه وتوقفه على سبب. أسباب المد الفرعي ووجه تسميتها أسبابا. وأما أسبابه فاثنان، وهما الهمز والسكون، ويسمى كل منهما سببا لأنه علة لزيادة مقدار المد الفرعي على الطبيعي. أنواعه وسبب كل منها. وأنواعه 5، وهي المتصل والمنفصل والعارض للسكون والبدل واللازم، وسيأتي الكلام على كل منها منفردا حسب هذا الترتيب. وهذه الأنواع منها ما سببه الهمز ومنها ما سببه السكون، فالمتصل والمنفصل والبدل سببها الهمز، غير أنه متقدم على المد في البدل ومتأخر عنه واقع معه في كلمة واحدة في المتصل، ومتأخر عنه واقع بعده في كلمة أخرى في المنفصل، والعارض للسكون واللازم سببهما السكون، لأن السكون إن كان أصليا أي ثابتا وصلا ووقفا بعد المد فهو اللازم، وإن كان عارضا في الوقف فقط دون الوصل فهو العارض للسكون. أحكام المد وما يختص بكل منها من أنواعه ووجه اختصاصه به. وأما أحكامه فثلاثة، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فأما الوجوب فهو خاص بالمتصل، وأما الجواز فهو خاص بالمنفصل والعارض للسكون والبدل، وأما اللزوم فهو خاص باللازم. وإنما كان المتصل واجبا لوجوب مده زيادة عن الطبيعي اتفاقا، وإنما كان المنفصل والعارض للسكون جائزين لجواز مدهما وقصرهما، وإنما كان البدل جائزا لجواز مده وقصره عند ورش فقط، وإنما كان اللازم لازما للزوم مده حالة واحدة وهي ست حركات، ولنزوم سببه له وصلا ووقفا. مراتب المد ووجه ترتيبها على هذا النحو وفائدته. وأما مراتبه فخمس، وهي اللازم فالمتصل فالعارض للسكون فالمنفصل فالبدل، ويجمعها على هذا الترتيب قول الشاعر: أقوى المدود لازم فما اتصل، فعارض فذو انفصال فبدل. وإنما كان اللازم أقوى هذه المدود جميعا لأصالة سببه وهو السكون، أي ثبوته وصلا ووقفا واجتماعه معه في كلمة أو حرف، وللزوم مده حالة واحدة وهي مده ست حركات. وإنما كان المتصل في المرتبة الثانية لأصالة سببه وهو الهمز، واجتماعه معه في كلمة واحدة، غير أنه مختلف في مقدار مده. وإنما كان العارض للسكون في المرتبة الثالثة لاجتماع سببه وهو السكون معه في كلمة واحدة، غير أن السكون عارض ومختلف في مقدار مده. وإنما كان المنفصل في المرتبة الرابعة لانفصال سببه عنه وهو الهمز والاختلاف في مقدار مده. وإنما كان البدل في المرتبة الأخيرة لأن المدود السابقة جميعا يقع سببها بعدها، بينما يتقدم سبب البدل عليه، ولأن المدود السابقة كلها أصلية ولم تبدل من شيء آخر بخلاف المد. البدل فإنه مبدل من همز على ما سيأتي بيانه. وفائدة ترتيب هذه المدود على هذا الوجه تظهر في أمرين: أحدهما أنه لا يجوز مد الأضعف مع قصر الأقوى، فلا يجوز مثلا مد المنفصل خمس حركات مع مد المتصل أربعا، وإلا لزم مد الأضعف مع قصر الأقوى، وهو ما لا يجوز. ويترتب على ذلك ستة أمور: واحد، أنه إذا قصر العارض جاز في المتصل أربعا أو خمسة، أما جواز الأربع فلأنه أدنى مقدار للمتصل فيتناسب مع أدنى مقدار للعارض وهو القصر. وأما جواز الخمس فلأن المتصل أقوى من العارض فلا مانع من زيادته عليه. اثنان، وإذا وسط العارض جاز في المتصل أربع أو خمس أيضا، فأما جواز الأربع فليتساويا في المقدار، وأما جواز الخمس فلأنه أقوى من العارض فلا مانع من زيادته عليه. ثلاثة، وإذا مد العارض لم يجز في المتصل إلا خمس حركات فقط، لأن ذلك هو أعلى مقدار بالنسبة إلى كل منهما. أربعة، وإذا قصر المنفصل جاز في العارض القصر والتوسط، وعلى كل منهما 4 أو 5 في المتصل لما تقدم، وجاز مد العارض مع 5 في المتصل فقط، ويجب في المتصل على قصر المنفصل 6 مع قصر العارض وتوسطه ومده، لكن من طريق المصباح الذي سيأتي بيانه في الدرس التالي لا من طريقنا وهو طريق الشاطبية. انتهى الوجه الأول.